بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. l'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. cours numéro 33. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب مناسب لما قبله، فتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سد الأبواب، أبواب الغلو، الغلو في الرجال، الغلو في القبور البناء عليها، تقدم معنا كثير من هذا في الأبواب السابقة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد، قال: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، أي المراد كما قال في فتح المجيد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه. جناب التوحيد أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين وحذر مما يضر بهذا التوحيد من قريب ومن بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين وحذر ووصى عليه الصلاة والسلام. قال: والأبواب التي قبله أيضا هي في حماية التوحيد، لكن الأبواب التي قبله عامة، وما في هذه الباب أمور خاصة. نعم، هذا الباب سيكون توكيد لما قبله. قال الشيخ الفوزان بعد هذا، قال: ولا تعجبوا من كون الشيخ رحمه الله كرر هذه الأبواب واحدا بعد واحد. نعم، الإنسان لا يتعجب، يجي خلاص ونابيه هذا، لماذا يغبت، لماذا كذا، لا. هذا العالم رحمه الله إلى كفخة المسألة لمهمة، إلى كفخة كثير من الناس وقعوا في الشرك بهذا السبب، فيبين ويحذر صاصة موت أن ستشوف الدعوة أو تبين، فتركز في الأمر الذي وقع فيه الناس، خاصة في أمور شركية أو بعض الأمور الشركية. نوح عليه السلام دعا قومه 50 سنة كما في القرآن يدعوهم إلى التوحيد. فالإنسان لا يمل من هذه الأمور، يجي خلاص يكفي ونكون بخي، لا، ونغي كمخي الأمة سقطها هكذا، ونغي كمخي يغبطوا سي قبور تعبد من دون الله. الإنسان لا بزوان هذه النصائح كثيرا. قال: ولا تعجب من كون الشيخ رحمه الله كرر هذه الأبواب واحدا بعد واحد، لأن هذه المسألة عظيمة. فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور، والغلو فيها وسبب الغلو في الصالحين إلى آخره، انتهى من إعانة المستفيد. نعم، لابد أن الدعاة إلى الله يركزون في هذا البحث، الغلو والتحذير من الغلو، التحذير من التعبد عند القبور، لأن هذا cette chose tous les abwab qu'on a vu et le fait d'exagérer sur les قبور أو sur les morts, tout ça c'est la cause qu'a poussé كثير من الناس au shirk من زمن نوح depuis l'époque de نوح إلى يومنا هذا. ثم عليه رحمة الله الآن on a compris أن الباب il appuie les chapitres d'avant, لكن il va citer des choses خاصة pour montrer أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fermé toutes les portes qui mènent au shirk et il a fermé toutes les portes qui touchent au tawhid, qui le font baisser ou qui l'annulent. Tout ça, il nous l'a montré, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et l'an, il va citer une ayah et deux hadiths, alayhi rahmatullah. Amma l'ayah, قال, wa qawlullahi ta'ala, laqad ja'akum rasoulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minin, raoufun rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة وحذرها مما يضرها عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم أي بهذه الأمة. قال الشيخ الفوزان أي في مناسبة الآية قال أن هذه الأوصاف المذكورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام il est مشفق على هذه الأمة، il est رحيم بالمؤمنين. Est-ce que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va pas les mettre en garde contre une chose qui fait du mal à cette umma? Abad. Et la chose qui fait le plus de mal à l'umma, c'est shirk. Là, je sais qu'avec cette aya, tu comprends un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait de la rahma pour cette umma. Il avait de la rahma. Fa labut an celui qui a de la rahma pour une chose, il va mettre en garde la personne à qui il a de la rahma, ou le groupe, ou la umma, il va les mettre en garde contre les choses qui leur font du mal. وتأمل الأب مع ابنه. Le père avec son enfant, il est rahim bah. أحيانا il le corrige, il le tape, il l'engueule, il l'a pour son bien. فنحن النبي عليه الصلاة والسلام pour notre bien nous a mis en garde contre هذه الأمور. وسيذكر أدلة خاصة في مسألة القبور إلى آخره. فذكر أربعة أوصاف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول من العرب، هذا الوصف الأول. قال الوصف الثاني عزيز عليه ما عنتم. إيش ذكرت الفوزان ما عنتم؟ نعم، أي عزيز عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم ce qui faisait du mal à sa umma, ça le touchait, alayhi salatu wassalam. Ça le touchait. Une petite chose. Ma balouk al-kufr wa shirk. Ça, c'est le deuxième sifa. La troisième, harisun alaykum. Harisun alaykum. Aïe, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tout pour guider cette umma. Haris alayha. Hatta son oncle, taqaddam ma'ana, anna le prophète, il a tout fait pour le guider. Ya'am, qu'un la ilaha illallah. La sifa rabi'a bil mu'minin ra'oufur rahim. Annahu ila la ra'fa wa la rahma pour l'umma, pour le mu'minin. Pour le mu'minin alayhi salatu wassalam. Wa ra'fa, c'est ma'na mutaqarib min al rahma. Fa celui qui a son sifa, la shak, annahu, si un mal il va le montrer. La shak hada. Fa nabi alayhi salatu wassalam, il a montré à cette umma أنها تبتعد من الشرك، لأن الشرك c'est une des choses يعني qui pousse والعياذ بالله la personne في النار. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد قال فهذا يليق أو قال فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة يقع في الشرك celui الان qui a les caractéristiques qu'on a cité في الآية les quatre c'est pas possible qu'il laisse sa umma aller في الشرك et il leur montre pas ابدا بل avant mourir il leur a montré لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كذلك قال عز وجل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد tout ça c'est حرصا على الامه pour le montrer والحذر من الوقوع فيما يناقض التوحيد قال وهل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك أبدا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré comment aller au WC comment faire comment manger comment dormir كيف يبقى nous montrer الأمر العظيم التوحيد et nous mettre en garde contre ضد الشرك C'est ça مناسبة الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الشيخ استدل بالآية pour te montrer أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré le خير et nous a mis en garde contre le شر وأعظم الخير c'est التوحيد أعظم الخير c'est التوحيد وأخطر الذنوب الشرك بالله ثم قال شيخ فوزان سينصح في مسألة مهمة قال وهذا هو الذي يشق على الأمة لأنه يفسد عليها حياتها أي الوقوع في الشرك الوقوع في الشرك فلا بد أن دائما الأئمة وطلبة العلم وقبلهم العلماء والدعاة والخطباء دائما يمدخوا قابكم في الشرك قال وهناك ناس الآن يقولون لا ما تذكر الشرك ولا تذكر العقائد يكفي التسمي بالإسلام لأن هذا ينفر الناس وينفر قال لأن هذا ينفر الناس ويفرق الناس قال اتركوا كلا على عقيدته دعونا نجتمع ولا تفرقونا هؤلاء ازدد الله الجهال بعض الناس يظنون أن مثل هذا الكلام أي التحذير من الغلو في القبور التحذير من الشرك التحذير من الوثنيات فتسع هم يبونس أنه سديفز لأمة بعضهم يقولون أنا كمبخي خلاص إلى آخر يقولون أنا كمبخي مساكين تقول كمبخي تقول دوني دلأبورتانس لأن قلب الموحد جامي يصلاج ده هذا الكلام جامي ولو يفقد الشرك إلى آخره لفت كسامي وقال كنت الشرك إسابان التوحيد هو يستريح يستريح ما ستشوفوا إن بيرسون هذا الكلام يقلقه أو لا يعجبه أو يمل منه سن علامة سيئة لأن قلب المؤمن يصلاص بعد القرآن إلى السنة فهذا سن كلام باطل أنه يفوبا نوديفيزي يفوبا بل لابد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس كما في الحديث فكيف تجتمع بك مشرك كيف تجتمع بك عباد القبور قال الشيخ الفوزان يا سبحان الله نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أصل أن نجمع الناس قالوا هذا الكلام باطل من وجوه هذا كلام باطل بعض الناس يقول هكذا أخذت الديفيزيون لماذا تتحدث عن ذلك لماذا لسنو لتوس دي مسلمين الإسلام إلى دي زانولاسيون لا بد أن فاتنسيون الإسلام سي كرويانس دي زاك سي تلي زانول تبلي مسلم فلا بد دائما نغابل أو جون انتبهوا كذا انتبهوا كذا حتى يرست مسلم حقا فسكي الآن أرحم الناس بهم لا شك أرحم الناس بالأمة سو كي مدخوا قاعد كون الشرك لا شك لأنه يفو سو بيه حقا إلا بور كي زيقا خاصة سي يدي شونس كي بوس مدخوا قاعد une personne là-bas elle égorge pour cada une personne y construit sur une tombe là bout tu le mets en garde فشيخ الفوزان ذكر وجهين أن الكلام اللي باطل أي لفت كسغاسهم فقط قال أولا لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة أما لسينو أوني توس دي فقير لا لا سيكون سان صوفي الآخر سان رافضي الآخر سان قبوري الآخر سان كذا فلا يبقى الاجتماع الآن الآن يكون سوليشيوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلو كاكسب نعم هنا أمة واحدة شريك أكسب بافا إذا من أهل الضلال الثاني قال ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة هذا ماذا يؤدي إليه قال لا يؤدي إلا أو إلى نتيجة أبدا نعم يمكن نتيجة في هذا يا الله هون دي يسوغ أسمبلي يا أبخل يا أبخل إليه الأمر بالمعروف إليه النهي عن المنكر إليه الدعوة أنت الآن أناليز توسكون على لور كلام يا أوكان دليل عاطفة هوى فقط كونتراسون فكذا اون لي دي نعم ما الدليل pourquoi le prophète sallam il a divisé Quraysh عليه الصلاة والسلام il a fait da'wa et ça a divisé Quraysh un groupe de mu'min un groupe de kafir et ils se sont combattus حتى الاسلام l'a pris dessus لماذا انت الان تخالف si tu es un musulman pourquoi tu خالف ton nabi فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هؤلاء اذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم يستطبق في فتنه في القبور قال الامام احمد الفتنه الشرك نعم لانهم اذا خالف النبي النبي صلى الله عليه وسلم الى فرمي لي بورت لو غادي فيت باس افير لي طون نو كونستروزي با نيغورجي با الى اخره اي لو خالف اذا في سي شوز يستطبق في الشرك لهذا الامام احمد الى فسر الفتنه بالشرك لان سلوكي خالف النبي عليه الصلاه والسلام يستطبق في الشرك C'est pas tous les qawls qui sont acceptés. T'acceptes يعني les qawls qui sont haq. Et les qawls qui sont battus sur des burhan, des barahim. Amma al-kalam il est kathir. Kathir min al-nasi parle c'est des kalam. La asla. Faïda fi l'aya. Dakara Shaykh ibn Uthaymeen. Qawluhu laqad ja'akum rasoulun min anfusikum. Azizun alayhi ma'anittum. Harisun alaykum bil mu'minin raoufur rahim. قال الشيخ ابن عثيمين قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا أمر مهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لترؤوف رحيم بالمؤمنين بالمؤمنين أما الكفار لتشديد عليهم تشديد عليهم عليه الصلاة والسلام كما في الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أن هذا الأصل أصل الولاء والبراء دائما في ذلك ليل نهار دائما يحب المؤمنين ويواليهم في الله ويبغض الكفار ويعاديهم في الله عز وجل وتقدم الكلام في الولاء والبراء كثير قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات قال المحقق الحديث صحيح بشواهده حسنه شيخ الإسلام في الاقتضاء هو ابن عبد الهادي كما في فتح المجيد كذلك الشيخ مقبل عليه أو احتج به الشيخ مقبل عليه رحمة الله في رياض الجنة فالحديث نعم إلى صحيح والشاهد منه إلى واضح ما هو الشاهد من الحديث ما هو الشاهد من الحديث ولا تجعلوا قبري عيدا أين الشاهد صافي اخوة ولا تجعلوا قبري عيدا إذا هو الغابور بك الباب أنا تجعل قبري عيدا يعني صافي اخوة اجعل قبري عيدا سيأتي معنا في الشرح سيأتي معنا أما مناسبة الباب اللي هنا لا تجعلوا قبري عيدا أي العيد سيأتي معنا التعريف سينشوز تعود سبسلوا قبل عيد سبين عادة يعود عيدا أي سينشوز دائما الغوبيان سيسال عيد مثلا عيد الأضحى سدائما الشوز كي غوبيان في ذي الحجة عيد الفطر سدائما جوغ يغوبيان بخير رمضان بخير جوغ دو شوال وهكذا فالآن النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتردي كون فاس دو ساتومب ان عيد اما مكان او زمان لو عيد سياتي معنا اما قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو بروفيت صلى الله عليه وسلم يلوز انتردي كو ساتومب سافي ان عيد اي مثلا اون بيرسون ال سدي تولي لاندي جو فيزيتي لا تومب دو بروفيت لا يجوز لا يجوز. أو tous les soirs, أو après صلاة الفجر, أو après كذا. ثم ça devient عيد pour lui. لأن cette chose elle revient. مثلا une fois par semaine, une fois par an. Ça c'est un باب من أبواب الغلو. قال الشيخ الفوزان في الملخص أي مناسبة الحديث قال حسما لمادة الشرك وسدا لطرق الموصلة إليه حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها نعم ولا تجعل قبر عيدا أي أفون الذي لا تجعل بيوتكم قبورا Et ça, on l'a déjà expliqué. On a le fait qu'il interdise ou qu'il nous déconseille que nos maisons, ça devienne comme des tombes et qu'on ne fait pas salat dans les maisons. Ça montre que tu dois faire salat chez toi. Afdal salatul mar fi bayti illa al maktouba. Hakada qala Isa alayhi salam. Ça te montre que chez toi, tu dois faire salat. Celui qui délaisse, il ne fait aucune nawafil chez lui, ça devient comme un qabr, comme un cimetière. Ça te montre أنه لا يجوز de faire salat dans le cimetière. Et ça, on l'a vu. قال ولا تجعل قبر عيدا. قال ونهى عن الاجتماع عند قبره. واعتداد المجيء إليه. نعم, ça devient une habitude. Il se limite, je vais tous les mois de Kada, je vais tous les vendredis, je vais tous. Là, il y a 12. Là, il y a 12. Le musulman, s'il passe vers une tombe, il fait ad-du'a al-mashru'a, ou il visite de temps en temps, là, il se limite une chose, là, ça commence à rentrer dans le bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas limité dans un temps ou dans un endroit, et un tas tu le fais, ça c'est bab al-bid'a. ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتداد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك انتهى فمناسبة الباب لواضح فالذي الآن الباب حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق أو كل طريق يوصل إلى الشرك الواضح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفرم البوق دو الشرك Ferme les portes, fais pas la salade dans les tombes. Les amas, ça peut te pousser à adorer Sahib la tombe. Kadalik, tu te fixes des ziyara dans un espace limité, aux données précises, à un temps précis. Ça, c'est bab le roulou. Ça, c'est bab le roulou. Salaf, il faisait pareil, Kadalik. Ça montre qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous mettait en garde celui qui comprend, alladhi yafham, ou alladhi yuwaffiquhu Allah azza wa jalla, il comprend un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le roulou. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله صاحب فتح المجيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أي نقل صاحب فتح المجيد كلام شيخ الإسلام فتح المجيد قال أي لا تعطلوها من الصلاة فيها أي البيوت لا ينبغي هذا Une personne ne fait jamais salat chez lui. Imam, il met un qist min salawat, qiyam al-layl, al-witr, al-duha, tout ça fait le bayt ahsan. Qal wa al-du'a wa al-qira'a, fatakun bi manzilat al-qubur. Naam, lian al-qubur, tu comprends en toi, anna les tombes, tu ne fais pas ces ibadats, tu ne fais pas de salat. Tu lis pas le Coran, il a akhiri hunak. C'est un bab fitna. C'est un bab fitna. Le qubur, tu les visites et tu pars. قال فأمر بالتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور. كلام شيخ الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a incité à faire beaucoup d'adoration chez nous et pas à faire dans les tombes. الآن انظر حال كثير من الناس ils ont inversé. Tu le trouves chez lui il fait plus rien. Il est là il nahar dans les tombes. Il dit le Coran là-bas, il fait des sadaqat hunak, il fait du'a hunak, il a akhiri. Il croit qu'il y a un fadl, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde. On voit le jahl, qu'est-ce qu'il peut faire? Et quand il y a des haoula, il y a quand même un shirk. Les anna, à force de faire ça, du jour au lendemain, il voit une personne, mathalan, il vient et il égorge. Khalas, ça lui donne une idée. Le lendemain, où il égorge? الشيطان اللي جاي لقى صاحب القبر الاخرين فيهلك tout ça pourquoi parce qu'il n'a pas écouté نصائح النبي عليه الصلاه والسلام il ferme le bab لا تجعلوا قبر عيدا قال رحمه الله شيخ الاسلام بعد هذا قال عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الامه exact exactement l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'adorer dans les tombes. Et on devait faire des adorations chez nous, il a créé As-Salah, khasatan As-Salah. Al-Mushrikoun, Al-Nasara wa ghayruhum, ils ont inversé la mas'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. هؤلاء الآن إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما وقعوا فيه. فتنة. الله العافية. تستفيد كذلك من هذا الحديث يعني فائدة عظيمة. قال عيسى السلام ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. Cette partie du hadith, si tu réfléchis bien, tu médites في هذا اللفظ, tu vas comprendre أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré أن لا بد من العناية بالبيوت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Tu vas pas ton bait comme un قبر. Et le fait que ça devienne comme un قبر, c'est que tu délaisses des عبادات. Aïe, pas de salat, pas de Coran, pas de dhikr, خلاص, ça devient comme des tombes. وتعلمون أن الشياطين قد يدخلون ويتمكنون ثم يفعل الفساد ثم فلان ثم ملت. يجب على المسلمين العناية بالبيوت. المصيبة الآن الذي أصابت كثير من الناس أنه يفقد عبادة يعني chez lui et délaisse هذا il le fait dans des tombes الآخر. المشكلة c'est qu'il emmène du char chez lui. وأفسد وأعظم ما يفسد البيوت هذه الوسائل الحديثة التلفاز الدش وأعظم من هذا انترنت. تصاص أفسد البيوت لأن normalement chez lui il est en sécurité, il s'enferme chez lui, il est loin des fitnes, yadkurullah, il fait salat, c'est un bait qui aura du khayr. Amma l'an il délaisse l'ibadat, khalas chez lui c'est devenu comme une tombe. Thumma il met du char, khalas shayatin yatamakkanoun. Khassatan ses wasa'il al-hadith al-an, s'il met la télévision chez lui, il va ftah un bab du char sur lui et sur sa famille. Lianna hadi l'wasa'il tanchur al-kufr والشرك والإلحاد والبدع والمعاصي إلى آخره. تدخل مثلا واحد إلى في بلاد مسلم إلى جامي بي هو بلاد الكفر إلى جامي بي كومون سا سباس يكون باس الشغل إلى نوع بهذه الوسائل هذه الشيطانية سليوم من بلاد الكفر الشروي سليوم دن دي زيدي. Ils voient le mode de vie qu'ils ont, grâce à la télé, ils embellissent les choses, ils montrent que les bons côtés. Et c'est une fitna pour lui. C'est une fitna. Ils veulent leur ressembler, il a appelé. Tu vois avoir des nas l'an, dans des villages perdus, ils ressemblent au kuffar. Ou ils connaissent des acteurs, ou ils connaissent Menadi Lomour. Qui c'est qui lui a appris à ça? Il a dit le wasaïla. Al wasaïla shaytani. L'insan y entabih. C'est pas il emmène du char chez lui. Et il ftah bab l'halak chez lui, à ses enfants. Ma balouk, celui qui l'an, il laisse ses enfants fiha. Il croit qu'ils sont protégés, il dit sors pas dehors, il y a du mal. Il le met devant la télévision toute la journée. هذا الآن يحافظ على النعمة. Il est faible, il sait plus comment faire. Il a la solution les DVD. نسأل الله العافية. الشيخ الفوزان إلى كلام طيب في هذا. راجع عنة المستفيد. بعض الناس انترنت يكواف كس أهول. مثلاً يجي أنا je veux pas mettre chez moi la télévision. Je veux pas mettre chez moi la parabole tout ça, ça c'est haram. Je veux mettre internet. Là, internet m'intéresse. Internet c'est une télé, c'est une parabole et ziyad. Il y a du khayr, la chak. Lakin, il faut que l'insan yadbat nafsah bil kitab wa sunnah. Hatta les sites islamiques. Entre guillemets, hada. La bouta taharra. Il y a des sites, c'est des sites ahl al-dhalal. Aksaruha, c'est des sites de mubtadi' de khurafiyoun, hizbiyoun. Aksaruha. Qalil les sites qui sont à la haq, yataharraou. Ça, c'est qalil jittan. Fa'anta, si t'es dans ces sites qui sont à la haq, 5 minutes, il faut voir toute la journée internet, il fait quoi après? T'es pas tout seul, awwalan. Anta, peut-être que t'as la force, tu vas dans des bons sites, tu fais attention. Lakin, entabih tes enfants, ta femme, fulan, fulan. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس حتى أنت أنترنت أحيانا تبقى نيفو دو فلتخي دي شوز كيف أنت توفر دي سيت il y a des choses tu ne peux pas filtrer. Cheikh Fulan il a étudié 50 ans en Fulan. Naam, qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit qu'il était à la haq? ثم يلي يجي طيب ويلي بيان كيف سيكي تدك ستبيان طبعا اللي بو أنت ممكن تغمسي 50 شبه إيه صعيب هذا صعيب فالإنسان يفهم الباب فصل النصيحة كثير من الناس ندموا ils sont rentrés vers des أمور ils ont fini dans des choses نسأل الله العافية تعلمون هذا تعلمون فراجع كلام الشيخ الفوزان في عيانة المستفيد جاء كلام طيب فصل النصيحة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما بالك مد فطر مثل ميوزيك plus que ça دعاة الضلال يسوى chez toi internet c'est comme si t'avais toutes les sectes chez toi صحيح أما العيد وغبيا مسألة العيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال العيد أي قوله ولا تجعلوا قبري عيدا سيسا الشاهد avec la première phrase كذلك قال العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد قال عائدا إما يعود بالسنة أو يعود بالأسبوع أو بالشهر سيسا العيد العيد سيغيان دو عاد الشيء أي غبيا فعيد سيسا الشوف كي غبيا إما زمان أو مكان Ça peut être un endroit. Matalan, il va toujours dans cet endroit. Ça devient Eid pour lui. Là, il y a du. Bien quand tu as un là, il y a du. Ou un zaman. Tous les samedis, Matalan. Là, il y a du. Ça, c'est un bab fitna. Tu vois, Bahad al-Muslimin, il tombe sur le fitna, il y a un bab. Il se dit, Matalan, tous les vendredis, je vais visiter la tombe. Là, il y a du. C'est une bid'a. C'est une bid'a, c'est un bab. Il y a un bab al-Ghulu. Enfin, tu visites la tombe quand tu peux. Mais tu te mets des limites à Gada. Là, c'est pas taïb. قال الشيخ البوزان هذا من حماية أما كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية من اقتضاء سورة المستقيم نقله صاحب فتح المجيد وقبل هذا أفاد الشيخ صالح أن العيد يكون عيدا مكانيا كما جاء هنا وعيدا ويكون عيدا زمانيا ذكرنا سبيت أن أضغى أو أنطق قال الشيخ البوزان هذا في عالة المستفيد قال هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ففيه شاهد للباب من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور عيدا أي مكانا يجتمع عنده للعبادة نعم أمكان أو أنت أو أن أو أمومو أمومو مثلاً دي بيرسون يجتمع طول الجودي أو في كذا سوس البدعة لا يجوز سوس في القبور سي أشد أو يديس طول السامدي اجتمع وما بيغ القبر فلاني تساس اتخذوا هذا القبر عيدا اساس من أسباب الوقوع في الشرك الشيخ ابن عثيمين دنا مثال قال رحمه الله في القول المفيد قال وما يفعله بعض الناس في المدينة أي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلما صلى الفجر ذهب إلى القبر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه هذا الآن لا يجوز tous les jours et tu le vois après le fajr il y en a ils finissent même par salam هداهم الله ils vont مباشرة في القبر tous les fajr lui العقيدة tous les fajr il doit commencer sa journée سلم النبي عليه الصلاة والسلام الآن إلى أبخل القبر عيدا قال رحمه الله قال إلى قبر النبي من أجل السلام عليه قال يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته قد يقول قائل جواب يتفق السلام جام النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لتعدوني لا سوليسيون يتعدوني وصلوا علي على فان الحديث فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم سيتمتق النبي عليه الصلاة والسلام أنك تبوب جد فنيق طول جو ستام النبي عليه الصلاة والسلام شتوت في الصلاة علي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره Et tu trouves qui salat le fajr, s'il prendrait le temps, il ferait le tashahoud comme il faut, à la fin il fait salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mais vu qu'il ne donne pas l'importance à dire umur, il est obligé de donner de l'importance autre part. Et il tombe sur le bid'ah. Qal ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ma hadata qawmun bid'ah illa taraku min as-sunnah mitlaha. C'est hada. Il délaisse sunnah, il veut سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إتم في البدعة أنت تطبق السنة تفي الصلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلاص كفى يكفي الآن للقرآن في الأذكار في صلاة الضحى غسط مجد شكو شروق تصلي صلاة الأجر العظيم السنة أما هم يدرسوا سايفو إتم في البدعة au lieu qu'ils s'en sortent avec des hasanat à la fin de la journée ils sont pleins de سيئات كيف ça عاقبة مخالفة السنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال الشيخ الشيخ العزيمين في نسو كلام قال فهذا من الجهل، ومعلموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه. نعم هذا من الجهل. يبوس كده وبلج دالي بغلا طوم بغلا. نحن الآن ونا دمات أو les personnes ils sont في المدينة أو des personnes ils sont en France أو des personnes ils sont en Afrique. Celui qui صلي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام يبلغه. لماذا تستنبط هالشوف هكذا؟ قال قوله رحمه الله اغذيهم مت. قالوا عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يدي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أي علي رضي الله عنه، لأن علي بن الحسين أو نعم سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله أبي أي الحسين، لأن المتكلم علي بن الحسين المشهور بزين العابدين من أئمة التابعين رضي الله عنه. فالحديث يحدث عن سمبير من أبي أي علي بن أبي طالب عن جدي أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لا أبي الحسين جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله هكذا. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة، المختارة لعبد الغني أو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، فكتاب الحديث. أما الحديث إلي حسن بما تقدم، إلي حسن بما تقدم. سلمم حديث كحديث أبي هريرة. وجه الاستدلال بالحديث أن علي بن الحسين من أئمة التابعين إلى فيشت بخسن يدي أن رأى رجلا يدي إلى فردة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها. إلى فين بخسن سبع يفنى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إيه بان تخوى هو يغنطخ إيه غستل أبا إذا الدعاء إذا إيه بان قبر علي بن الحسين رحمه الله إلا انصح إلى أن ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي؟ قال لا تتخذوا قبري. أي إلى أن montre أن le fait qu'il vient souvent إلى آخره إلى أن train de prendre le قبر comme عيد. إلى أن في النصيحة. إلى أن montre بالحديث أن تسليمكم يبلغني أينما كنتم كما قال عيسى. فأنت pas besoin de venir dans ce trou tous les jours. C'est ça le شاهد. Ça ça montre عناية التابعين رحمهم الله بهذا الجانب. قال الشيخ الفوزان في الملخص قال فيه النهي عن قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى لأن ذلك نوع من اتخاذ عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. نعم فالإنسان يفهم للطرق قبر النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى غيره. الخلاصة، خلاصة الباب، قال الشيخ صالح حفظه الله في التمهيد قال فالحاصل أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به من حماية جناب التوحيد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نزمونتخي أن كثر من العبادة في البيوت ونبخبا لقبور عيدا وندقبا الله عز وجل في القبور إلى آخره. تتخو بعض الأمة خالفوا هذا، إذن في طول كونتخا إذن دلس البيوت إذن أدور الله عز وجل في طوم إبخل لقبور عيدا. بعضهم إذن أدور للطوم مباشرة، بعضهم إذن طوم في الشرك إلا أدور صاحب القبر مباشرة، نسأل الله العافية. قال وقدموا لها الذبائح والنذور إلى آخر. قال بل إن عباد القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغبة والرهبة حين يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله جل وعلا. Et هذا تلبوا والله تشوف هذه بيرسون عند قبور الصالحين تشوفوا ديك لا غيفر لو قبر son visage il change dès que c'est ça là pour Allah عز وجل tu le trouves les mains sont là il les laisse un coup il regarde là un coup il baille un coup il tourne la tête يعني لا aucun عناية pourtant c'est salat لرب العالمين normalement c'est là que tu dois être concentré il a affaire sans faire de roule tu le trouves il arrive vers le قبر tu le trouves هذا في العمرة في المدينة في الحج الاخري بعض الجهال tu le trouves dans salat جماعة il bouge il a affaire tu le trouves arrive vers le qabr, tu peux plus le bouger. Il a un regard fixe, son visage il change. Li'anna, il a du renouveau le qabr. Et si tu viens et tu lui dis la yajouz il a akhiré, voilà, s'il est capable de se battre, il a akhiré. Talib al-ilm, wa da'i ilallah, il s'est fait de tout ce qu'on est en train de citer, il a dit la boîte. أن يعتني بهذا حفظا، لأن أنت مثلا لجوغ تغيب مثلا شوف العمرة تبلو الزبغ معك، شوف العمرة تغيب فيغ القبر تقول يا أخي اتق الله يدي هذا الدليل فكوة تنجيسة تغيب الآن في الحفظ كيف أفعل يدنا في الحفظ، حديث أبي هريرة حديث علي بن الحسين الآية لحديث كون أبي عبد شوف منكم. أما تغيب لا سي حرام، نعم إذا دموندي سيد دموند دليل من سيد دموند با تدوال سيتي، فطالب العلم يعتني بهذا حفظا وفهما ودعوة حتى يفتح الله عز وجل على يديه إلى هنا. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء تعابين.